اصل الارض عندما دارت وتدور وتلف، يا عم الله يرضى عليك لا تلف بيا ولا تدور. الشمس طلعت من الغرب، دي علامه من علامات الساعه، خلاص لا تدخل بيا بفلسفه ولا في الله. ما هو ثبت علميا من 3 سنوات ابطا المريخ في حركته جزء من الثواني. فالشمس طلعت عليه من الغرب، فقال علماء وكالة ناسا ان الشمس طلعت يوما على كوكب المريخ من الغرب، وسوف يأتي زمن. العلماء اللي هم لا يؤمنوا، لا قرأوا البخاري ولا مسلم ولا يعرفوا شيء عن الإسلام، قالوا وسوف تبطئ الكرة الأرضية أو الكوكب الأرضي، سوف يبطئ في حركته، فسوف تطلع عليه الشمس يوما من الغرب. هذا كلام العلم الأكاديمي، من غير لا قرأوا ولا سمعوا الشيخ عمر ولا الشيخ فلان ولا الشيخ علان. الشمس تطلع من الغرب. الصحابة سألوا كم مكثها يا رسول الله. صحابة عندهم عقول نيرة، مرتبطين بالآخرة، مرتبطين بالله عز وجل، فيسأل السؤال. هي تستغرق قدية يوم زي أيامنا؟ قال أول يوم تمكث سنة، سنة كاملة. يعني الله من رحمته لو جعل علينا الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من يأتينا من بعد الله بنهار نستطيع أن نتعايش فيه في مصالحنا؟ قل لو جعل عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، يعني احنا نقول أن من كرم الله، من كرم الله أن الليل يتعاقب مع النهار، فيأتي الليل فيعني بقى إيه، في سبات نستريح. وبعدين العلم الحديث يقول لك أن لابد أن تنام في الظلام. ليه يا عم؟ قال لك أن كمية الضوء الداخلة إلى الجسم تؤذيه أذى عجيبا طوال النهار، ولابد تنام بالليل في الظلام عشان تبدأ الـ الـ الـ الـ هذه الأشعة الخطرة تبتدي تخرج من الجسد. فلو نمت في النور أو في نور قليل حتى، هذا لا يساعد هذه الموجات على الخروج من الجسم. ولذلك قبل أن يقول العلم هذا، ماذا قال لنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ إذا دخل الليل فأغلق الباب وأوقي السقاء وأطفئ المسرجة. أغلق الباب عشان اللصوص احتياط، وأوقي السقاء غطي الأواني، الله أعلم بالليل حشرات ميكروبات، وأوقي السقاء ولو بعود قش. يعني ما لقيت غطى للإناء ولا للكأس ولا للشيء، ولو عود قش. واحد يقول لك العود القش ده هيشيل ايه؟ ما هو يمكن الميكروب اللي نازل ده يقع على الايه؟ على العود، فلا ينزل في ايه؟ فيما تشرب وفيما تاكل. فالرسول يحافظ لك حتى على حياتك في الدنيا حنانا منه صلى الله عليه وسلم، بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. وبعدين اطفئ المسرجه، طفي الانوار، لازم ننام في الايه؟ ننام في الظلام. طيب اول يوم تمكث سنه، سنه نهار كامل لا ليل فيه. اول سؤال يساله الصحابه لان الامر يهمهم بالدرجه الاولى من ناحيه الدين، قالوا يا رسول الله كيف نصلي يومها؟ يبقى اول ما سالوا عن ايه؟ الصلاه. لان الصلاه في ايه؟ في كيانهم، في عقولهم، في قلوبهم. اول ما سال طب كيف نصلي؟ لا في لا ساعات ولا منبهات ولا راديو ولا تلفزيون ولا غيره يعرفوا بين ايه الاوقات. قال قدروا لهذا اليوم قدره. جينا احنا استفدنا من هذا الحديث للاخوه اللي عايشين في القطب الشمالي واسكندنافيا وبعض من بلاد شمال اوروبا، يجي عليها رمضان العشاء الساعه 12:30 والفجر الساعه 2:30 صباحا، فالليل عبارة عن ايه؟ ساعتين. وفي في مدن او مناطق في النرويج لا يرون الشمس اشهرا عدة، ظلام دائم، مكتئبين وعصبيين وعندهم اكتئاب ويأس. سبحان من اعطانا هذه الرحمة والنور والشمس، وهذا من كرم الله علينا والله من فضل الله. فساعتين الليل يبقى صيامه كم ساعة؟ 22 ساعة. يجي يشتكوا من اولادهم، عين اولادهم ولدوا هناك، الولد عنده 15 سنة معقول يصوم 22 ساعة؟ نقول له لا يا ابني ما يصوم 22 ساعة. ما يصوم ازاي يا شيخ؟

حيث يقول ربنا فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. سورة الايه؟ الدخان. سورة الدخان. فارتقب الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، انتظر يا محمد وانتظروا يا أصحاب محمد يوم تأتي السماء بدخان. الدنيا تكفهر ويظهر فيها زي بالضبط لما نشوف ايه العواصف، ولكن عبارة عن دخان ساخن على رأس المؤمن المصلي كالزكمة زي ما ورد في صحيح البخاري، يعني يصيب الإنسان بالإيه؟ بالزكام، يعني شوية سخونة على الرأس زي الإيه؟ زي يصيبه الزكام. وعلى رأس الكافر والفاجر كنيران تغلي فوق رأسه. يا الله، الناس تضرع إلى الله في الدعاء، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. تظل هذه الآية مدة، والمؤمنون كل شوية تزداد إيمانياتهم في قلوبهم أن ما قاله القرآن حق وما قاله الرسول صدق. وكارثتنا أننا ما درسنا لا علامات الساعة لا الصغرى ولا الكبرى ولا ما بعد الموت، لأننا كما قلنا في أول محاضرة ما قاله علي للحسن ولده: يا حسن يا بني ادرس الموت وتعلمه جيدا حتى إذا جاءك فلا يفجأك فيبهرك. لما تنكشف مسألة الدخان الناس تظن أنها بدأت تستريح، تظهر العلامة الرابعة وهي أخطر العلامات. يأذن الله للمسيح الدجال أن يأتي ليعيث فسادا في الأرض، يمتنع عن أماكن ثلاثة: يمنع من دخول مكة، يمنع من دخول المدينة، يمنع من دخول بيت المقدس. قال صلى الله عليه وسلم: على أبواب مكة والمدينة ملائكة تطرده أو لا يستطيع أن يشم رائحتهم الطيبة. يعني هو نفسه لا تستقبل أنفه ولا حاسة الشم عنده الرائحة الطيبة. عارف زي إيه؟ فيه ناس لو جه مرة كده على المسجد ولا جه قاعد كده تنصت للشيخ، كلم عليه الشيخ والعلامات الساعة، يا عم علامات الساعة ما احنا عارفين الموضوع، يروح ماشي تزكم سمعه الكلام الطيب، مش عايز، لا يريد، يقول لك يا عم احنا عارفين. طب يا سيدي بارك الله فيك، طب وما عمر بن الخطاب كان عارف وتميم الداري كان عارف. ايضا فيه ناس كما اقول دائما فيها من اخلاق الحشرات السوء كله، في نوع من الحشرات عارفين انتم الخنافس السوداء، هذه الخنفساء لو وضعتها في كومة الورد والعطر والطيب والريح الطيب عارف تعمل ايه؟ تختنق وتموت. حطها في كومة السماد والعفانة وعزك الله القمامة والروث والرائحة الخبيثة تنتعش. طب في الانسان في صفة بالشكل ده؟ اذا اطال الخطيب في الخطبة 5 دقائق يعمل ايه؟ يفرك يبص بالساعة ويعدل في البتاع، وبعدين يقول لك يا اخي اذا صليتم لا استقيل عليه الخطبه. لكن لو الحكم المباراه اعلن التعادل في نهايه المباراه يفرح ولا ما يفرح؟ يفرح، ولسه في زياده وفي ضربات مش عارف خبطات جزاء وفي خبطات في دماغه خبطات في نافوخه، كلها خبطات في خبطات، فرحان بكده الاهبل البعيد. لكن سبحان الله المؤمن يحب الذكر، يحب الرائحه الطيبه، يحب الشيء الجميل، سبحان الله. ف يعني بعض من الناس اذا جلس في مجلس الغيبه والنميمه الله يقول لك وبعدين ها وطردوه ليه من العمل؟ انت مالك انت؟ ولا انا كنت متوقع له وبعدين لما طرد عمل ايه؟ تحسر؟ الضغط بتاعه ارتفع؟ لا حول ولا قوه. هذه اخلاق الخنافس، اللهم يعدنا واياكم منها. في نوع اخر من الناس زي حضراتكم كده في اخلاق النحل. النحل واضع على باب الخليه، واللي درس عندك اللي درس في عسل النحل وعلم النحل، واضع على باب الخليه حرس تشم الافراد الداخله بعد ان جمعت الايه الرحيق، فاذا تعلقت بارجل الشغالات الحامله للرحيق بعض من القاذورات او الرائحه الكريهه تطردها الحراس حتى تنظف نفسها وتعود.